سلم يا سلام آه يا سلام على الغنى يا سلام آه يا سلام يا سلام سلم خلانا من قلبنا بالفرحة نتكلم يا سلام آه يا سلام على

Thank you. Show.